في السقلوب بتشاري ووشوش بيها بنتباري ممكن يحصل تغيير خلي دايما حبي كبير في ميت باب مفتوح للغير خليك ضحكة تهون سكة أو خطوة تأثر مشاوير خليك إيد ممدودة لبكرة أو سيب ذكرى وسيب فكرة بها يتغير تفكير همزة وصل الأحلام ناس عشمال طول ما في لسه قلوب بتشارك ووشوش بيها بنتبارك ممكن يحصل تاني